السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نواها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحل، وأن الحرام ما حرم، وأن الدين ما شرع، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى كل من اقتفى آثارهم واستنى بسنتهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي، ما زلنا مع الفطور أسبابه ومراحل العلاج، ودي الحلقة الثانية المتعلقة بالفطور. نحاول كده بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض نربط الحلقة دي مع الحلقة اللي فاتت، لعلنا ربنا تبارك وتعالى يخرجنا من هذه الأزمة، أزمة الفطور، على خير بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذه الفطور، أن يكون هذه الفترة اللي بيمر فيها الإنسان بمرحلة الفطور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى اقتصاد أو إلى سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعمة هي، أي إذا كانت إلى سنته صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا أحبابي أن الفطور معناه هو سكون بعد حدة، سكون بعد حدة، وضعف بعد قوة، وضعف بعد شدة، ولين بعد شدة، أو ضعف بعد قوة ولين بعد شدة. تاني نعرف الفطور، أهل العلم قالوا الفطور معناه هو سكن بعد حدة، ولين بعد شدة، وضعف بعد قوة. يبقى إذن بعد ما كنت قوي في العبادة بقى فيه بعض ضعف، بعد ما كنت شديد أصبح فيه بعض لين، بعد ما كان فيه حدة أصبح هناك فيه سكون. قلت لكم أحبابي هنحط بقى مع بعض كده قواعد سريعة، قلت لكم ان اول قاعدة لابد ان احنا نعرفها ان الفطور ده شيء طبيعي جدا، ودي سنة لله سبحانه وتعالى في الكون لا يخلو منها احد ابدا، فيش انسان على ظهر هذا الكون ابدا ايا كان الا ويصيبه هذا الفطور، الا صنف واحد من الأصناف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، ألا وهي الملائكة الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يبقى إذن أي إنسان على وجه الأرض حتما لابد هيصاب بهذا الفطور، ودي سنن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على هذه السنن أدلة كثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في معجم الأوسط وأبو نعيم في الحلية بإسناد الحسن من حديث علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر يضيء إذا علته السحابة فأظلم ثم تجلت. القمر زي مثلا إيه، زي ليلة دي كده، ليلة 15، ما شاء الله القمر مضيء جدا، القمر مضيء جدا جدا بصورة يعني رهيبة جدا، ونور يعني يسع المكان كله سبحان الله، بينما هذا القمر يضيء علته سحابة. الإيمان في قلبي عالي جدا، نور الإيمان في قلبي قوي جدا، علته سحابة اللي هي سحابة الفطور. النبي صلى الله عليه وسلم قال اوعى في يوم من الأيام الواحد مننا يظل بقى عايش في حياة الفطور، لا، السحابة بسرعة سرعانة ما تتجلى وتبتعد عن هذا القمر. كذلك أيضا إحنا عايزين فطور فترة يسيرة بيمر بها الإنسان وسرعان ما تزول. وقلت لكم أيضا كما روى الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان له قوة. كذلك أيضا الثوب أول ما بيشتريه بيبقى ما شاء الله لونه ساطح، لونه جميل، لونه براق وقوي، مهما شديت فيه ما يتقطعش. إنما سبحان الله بعد فترة غسلته مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة بدأ اللون يروح مرة بعد مرة ومرة بعد مرة بدأ يضعف. هكذا الإيمان. النبي قال لنا هو حد فيكم يظن إن معنى إن الإيمان بيضعف في القلب إن الدنيا خلاص بقى تسود في حياة تسود في أعين كثير منا وبعد كده مصاب بيأس أو بإحباط أو بانتكاسات والعياذ بالله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذا كان الثوب ده لونه راح فممكن نوديه المسبغة ويتسبغ ويرجع لونه تاني مرة تانية جميل. يبقى إذن الإيمان ممكن يتجدد مرة ثانية. وقلت لكم سبحان الله هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة، شرة أي جد واجتهاد وقوة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يتكلم على مرحلة الفطور قال لنا إن الناس دايما في مراحل الفطور لها عدة انقسامات. الانقسام الأول اللي فطوره بيروح لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، النوع الثاني اللي فطوره والعياذ بالله بيبتعد إلى المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في رواية أحمد من حديث ابن عباس فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا. إلا يكون فطوره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن كل يوم مرة أو كل ثلاثة أيام مرة. النبي قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، ولكن النبي قال اقرأ القرآن في كل شهر مرة، اقرأ كل يوم جزء واحد. طب أنا النهاردة بعد ما كنت بقرأه في كل يومين مرة أنا خلاص رجعت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بقرأ كل يوم جزء على مدار الشهر بكون ختمت القرآن. خلاص فطورك راح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده نعم الفطور، إن الفطور خلاص يخرجني من حياة الشدة والغلو في الدين إلى مرحلة الاقتصاد والوصول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، وفي رواية فقد اهتدى. يبقى ده فعلا اللي هينجو، وده بالفعل اللي سلك طريق الهداية. وإلا يعني اللي كان بقى الغير ذلك راح بقى المعاصي، ترك العبادة أصلا، خالف سنة النبي تماما، قال عليه وسلم وإلا فقد هلك، وفي رواية فقد ضل. وروى الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك ضراوة الإسلام، هي دي قوة الإسلام، فمن كانت فترته إلى اقتصاد فنعمة هي. أي من كان فطوره إلى اقتصاد، الاقتصاد اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعمة هي، أي نعمة الفترة هي اللي توصلني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كانت إلى المعاصي فأولئك هم الهالكون، فأولئك هم الهالكون. يبقى إذن أقدر أقول إن القاعدة الأولى عندي ضروري مهم جدا، إن القاعدة الأولى أنا بد أن أقول إن الفطور سنة لله كونية، سنة لله كونية وضعها الله عز وجل في الكون، لا ينجو منها أحد أبدا إلا الملائكة. اثنين، قاعدة تانية، أصاب الفطور سادات الصحابة فما بالكم بحالنا. يبقى الفطور أصاب كثير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفطور مش هيصبنا، لا حتما الله هيصبنا لأن احنا بشر، اذا لابد ان احنا يصبنا الفطور. انا قلت لكم ان الجمادات حتى بيصبها الفطور. انا جبت الساعة دي ما شاء الله شغالة كويس جدا، بعد فترة لقيتها بدأت تقف شوية وتمشي شوية، ده معناه ايه؟ معناه ان الحجر بتاع الساعة بدأ يضعف يضعف يضعف يضعف. انت قصاد حاجة من اتنين، يا اما ان انت ترضى بالوضع القائم الان وتكبر دماغك وبعد فترة هتلاقي الساعة وقفت منك تماما، يا اما ان انت بسرعة تعمل ايه؟ ان انت تجيب لها حجر يسير وتبدأ الساعة تشتغل من جديد. العربية بتاعتك ما شاء الله اول ما جبتها كان الموتور بتاعها قوي وما شاء الله يعني ربنا يبارك يا رب، عربية كانت جديدة وزي الفل ما شاء الله، بعد فترة المشي كتير وسفر كتير الموتور بتاعها بدأ يضعف، رحت للميكانيكي قال لك معلش ده احنا محتاجين ان احنا نعمل عمرة للموتور. حاجة من اتنين، ترضى بالامر الواقع وتكبر دماغك وبعد فترة العربية تتركن ومعدش دور ولا تشتغل، او انك تجدد لها تاني، هتبذل شوية بس ما شاء الله هترجع العربية قوية ومتينة كما كانت. نفس الإيمان، نفس الكلام، الإيمان في قلبك بيبقى عنده قوة، في ضراوة، في شدة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن بعد فترة حتما لابد هتصاب بضعف، حتما لابد هتصاب بضعف. وبالتالي حاجة من اتنين، إما إنك ترضى بالأمر الواقع وتفضل قاعد طول حياتك هيفضل الإيمان يضعف يضعف يضعف يضعف لحد والعياذ بالله لا تجد في قلبك ذرة إيمان، أو إنك تبدأ النهاردة إنك تدي القلب صدمات قوية أو تدخله غرفة إنعاش علشان يبدأ الإيمان يتجدد من جديد. وده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة، ندخل قلوبنا في غرفة إنعاش علشان يبدأ الإيمان يتجدد من جديد، زي ما النبي قال لنا، قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا. احنا عايزين النهاردة نجدد الإيمان في قلوبنا بسرعة، عايزين نخرج من مرحلة الفطور. وقلت لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم كان لما بيصيبهم فطور على طول بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه، لأن هم كانوا بيستشعروا أن ده مرض وصل في القلب، يروحوا للنبي يا رسول الله أنت طبيب القلوب بتاعنا، قل لنا إحنا عندنا مشكلة نعمل إيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيوصلهم للطريق الصحيح، يقول لهم أنا عايزكم تعملوا كذا وما تعملوش كذا، أو عايزكم تجتهدوا في كذا وفي كذا وفي كذا. جاء رجل، الحديث عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حس أن عنده فطور، فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي، وده مظهر من مظاهر الفطور قسوة القلب. فجاء إلى النبي فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي، زمان كنت بقرأ القرآن عيني تدمع قلبي يرق، زمان كنت بصلي أحس بطعم الصلاة، أنا دلوقتي بشعر ببعض القسوة يا رسول الله أعمل إيه؟ النبي على طول كتب له الروشتة، قال له إذا أردت تلين قلبك، عايز الإيمان يتجدد في قلبك من جديد ويبدأ قلبك ما شاء الله تزال من عليه القسوة ويبقى قلب قوي ما شاء الله عند الطاعة والعبادة وحاضر معاك، إذا أردت تلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. هي دي الروشتة، عايزك تروح الأيتام وتروح المساكين، تكون قريب منهم تمسح على رأس هذا وتطعم هذا، في الوقت ده إيمانك هيتجدد مرة تانية. وعارفين حديث حنظلة، حديث حنظلة يا رسول، وحديث أبي هريرة يا رسول الله إنا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين. أيوة كده، هو ده حالة الإيمان، هي دي قوة الإيمان، هي دي بقى مرحلة إن خلاص ما فيش فطور في القلب. ولكن يا رسول الله بنرجع هنا بقى ونبدأ نلعب الأولاد ونقعد مع الزوجات ونبدأ ننشغل بالدنيا، يا رسول الله بنحس بفطور، بنحس يا رسول الله بضعف في الإيمان. والكلام ده لما قاله حنظلة لأبي بكر، أبو بكر قال له أنا كمان كده نفس الوضع ده. كتير مننا بيتهم نفسه بالنفاق، زي ما أبو بكر قال، زي ما حنظلة قال نفق حنظلة، وأبو بكر قال برضو نافق أبو بكر، ولكن النبي قال لهم إن ده مش نفاق، إن ده مش نفاق. إذا كنت هتظن إن أنت هتخرج من دائرة عدم الفطور يبقى أنت خلاص مش يبقى أنت خلاص خرجت من دائرة البشرية إلى دائرة الملائكية. يا حنظلة لو أنكم تدومون كما تكونون عندي إذا لصافحتكم الملائكة في الطرقات، الملائكة هتصافحكم في الطرقات، لأن خلاص أنتم طلعتم من مرتبة البشرية إلى مرتبة الملائكية. لا لا، كلنا لابد أن نصاب بالفطور. وكان ابن القيم رحمه الله يقول تخلل الفترات للسالكين أمر لابد منه. أي إنسان سالك طريق الله سبحانه وتعالى أو سالك طريق الهداية حتما لابد هيشعر في وقت في بعض الأوقات بفطور، ولكن الإنسان الذكي، الإنسان الناصح، الأخت السديدة صاحبة الفكر السديد والعقل الرشيد، الأخت بسرعة اللي تخرج من حياة الفطور، ما تفضلش قاعدة في حياة الفطور، لو حست بفطور تسأل بسرعة أعمل إيه أسوي إيه علشان بإذن الله تخرج من الحياة دي إلى حياة القوة والاجتهاد مرة ثانية. وانتوا عارفين طبعا إن كان الصحابة رضوان الله عليهم زي ما كانوا بيسألوا النبي، كان جيل التابعين بيروح بسرعة يسأل الصحابة، زي ما جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال وجاءه يشكوه من مسألة الفطور، فقال له علي رضي الله عنه إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت إذا نفسك حسيت فيها بقوة كده فخذها بالعزيمة والجهاد والجد، وإذا أدبرت فأقصرها على الفرائض والواجبات. يبقى إذن كانت القاعدة الأولية عندنا إن الفطور سنة كونية لله سبحانه وتعالى، وإن الأمر الثاني إن الفطور عانى منه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن القاعدة الثالثة ينبغي علينا إحنا بسرعة إذا حسينا بالفطور نروح نسأل، لأن إحنا لو سألنا إن شاء الله بإذن الله سنصل، وإذا وصلنا ففضل الله الأمر هيكون يسير. لأن إحنا دايما مشكلتنا إخواني وأخواتي إن دايما بتكون الأزمة بسيطة، ولكن بطول الأمل بطول الفترة بطول الوقت الأزمة بتزداد، الأزمة بتزداد. ممكن المرض يبقى بسيط جدا يخلص المرض ده أو ربنا يعافي الإنسان من المرض ده بحباية بربع جنيه أو بعشر ساغ، ولكن الإنسان لما أهمل في نفسه، أهمل مرة واثنين وثلاثة وعشرة، إيه اللي حصل؟ لما أهمل للأسف المرض تطور وهيحتاج لعمليات بآلاف مؤلفة. بآلاف مؤلف. عشان كده قلت لكم الفطور ده مرض ذو حدين، اما ان يكون علاجه باشياء يسيره جدا، واما والعياذ بالله ان احنا نفضل نستمر في العلاج لفترات طويله جدا، وبيبقى في خطر جدا على هذا الانسان اللي ساب نفسه مع الفطور لفترات طويله. تعالوا كده مع بعض بقى النهارده نشوف بقى ايه، نخش بقى غرفه الانعاش كده مع بعض ان شاء الله، ونحاول كده نجدد ايماننا مره ثانيه في قلوبنا لعل ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من حاله الفطور اللي احنا عايشين فيها. قلت لكم احبابي ان اول سبب عندنا من اسباب الفطور هو الفرديه، انك لوحدك، انك دايما عايش لوحدك، انك دايما يعني ايه عبادتك لوحدك، طاعتك لوحدك، بعيد عن جو الإيمان، بعيد عن رفقة الخير. طول ما أنت لوحدك صدقني ده يقين هتقع، ولكن طول ما يكون في مجموعة مترافقة فيما بينها على عمل الصالحات ده إن شاء الله يخرجنا من هذه الحياة. أختي ما شاء الله مجتهدة جدا في الطاعة والعبادة لوحدها، معلش حتى لو بدها تجيلك فترة فيها فطور، الفترة دي أنا عايزك تكون فيها مرتبطة بأصحاب وأهل وجيران وأحباب، كل دول يساعدوك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، على عبادة ربنا سبحانه وتعالى. كنت زمان بتصومي على فترات طويلة جدا، دلوقتي الصيام بالنسبة لك في مشقة، قلت لك يا ريت انك تشوف واحدة صاحبتك وتقول لها النهاردة 14 لسه بكرة 15 عايزين ان شاء الله نصوم مع بعض، نبدأ نصوم نتحرك مع بعض، انا ان شاء الله هجيلك بكرة نفطر سوا، او انا هعد عليك علشان نروح درس علم، او يعني وجود حياة الجماعة، الفكر الجماعي ان احنا نكون مجموعة مع بعض دايما، المجموعة دي هي دايما تكون السبيل للتعاون على البر والتقوى، التعاون على الطاعة، هتخرجنا ان شاء الله من حياة الفطور اللي احنا عايشينها. ما تعيشيش لوحدك، كنت زمان بتقيم الليل لوحدك، خلاص كلمي والدك والدتك والدك اخواتك، قوموا صلوا قيام الليل مع بعض. كنت زمان بتقرأي قرآن ودلوقتي اصبح شق عليكي، انزلي المسجد وروحي للمعلمة زي ما كنت بتروحي زمان وقرأي عليها، هتجدي قلبك. اخرجي من حياة الفردية، لان حياة الفردية هي السبيل الاول للدخول الى حياة الفطور، وهي السبيل الاول الى حياة الانتكاس والعياذ بالله. عارفين ليه؟ لان الشيطان دايما بيكون مع الواحد، وكل ما يكون الانسان مننا داخل مجموعة الشيطان بيكون بعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانما الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد. طب لو كنا جماعة ابعد، وكلما الجماعة دي زادت كلما كان ابعد. علشان كده لما بيكون سبحان الله الناس كلهم في رمضان على طاعة وعبادة الشياطين خلاص بعدت، ده سلسلة الشياطين. احنا عايزين نوجد البيئات التربوية والبيئات الايمانية ان احنا كلنا نتجمع فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادة ربنا سبحانه وتعالى، بحيث الشيطان يكون بعيد عننا، الشيطان يكون بعيد عننا. اغرسي نفسك واغرس نفسك جوه بيئة الإيمان، جوه بيئة الطاعة، جوه مجموعة من الأصحاب والجيران والأهل والأصحاب اللي عينوني على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، مجموعة أتعاون معها على قراءة القرآن، مجموعة أتعاون معها على الصيام، مجموعة أتعاون معها على الدعوة، مجموعة أتعاون معها على حضور مجالس العلم. دي إن شاء الله تخرجنا تماما من حياة الفطور اللي احنا عايشين فيها. وخدوا بالكم أحبابي إن الفردية دايما عذاب، الفردية دايما عذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أكون أنا حاطط نفسي مع مجموعة خير هي دي الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، هيبعد تماما طالما إحنا مجموعة مع بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة، وقال صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، تأييد الله سبحانه وتعالى للجماعة، نصرة الله سبحانه وتعالى للجماعة، إخراج الله عز وجل للجماعة من المعصية إلى الطاعة لن تكون أبدا إلا في ظلال هذه الرفقة الطيبة المؤمنة، مع إثبات طبعا صفة اليد لله سبحانه وتعالى، فهي صفة نثبتها لله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن وكما جاءت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نمثل ولا نكيف ولا نحرف ولا نؤول ولا نعطل ولا نلحد في هذه الصفة. يبقى يد الله تبارك وتعالى مع الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في من الناس ناس كده احنا بمجرد ما هنشوفهم هنذكر ربنا. طب انا بشعر بفطور او بمجرد بس ما هشوف الناس دي انا هذكر ربنا، انا هقرب من ربنا مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اولا اخبركم بخياركم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. الناس اللي بمجرد ما نشوفها هنذكر ربنا سبحانه وتعالى. وانا دايما والله سبحان الله دايما بقول الكلام ده في الدروس، وبقول للشباب اللي بيحضروا معايا في الدروس، بقول لهم والله انا في كتير من الاوقات ببقى تعبان جدا ومش قادر اجي الدرس، ولكن انا باجي الدرس علشان اشوفكم، لان بيكون حالي كحال والله العظيم ده بالحالي بالضبط كقاتل الماء نفسه. هو رايح وسط ناس بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يتغمدوا برحمته بسبب وجوده وسط الناس دي. انا دايما بقول للشباب كده، دايما بقول لاخواني كده، ويمكن اللي بيحضروا معايا دروس وبيشوفوني الان يعرفوا هذا الكلام جيدا. انا دايما بعمل كده، لو حسيت بفطور، لو حسيت بقسوه في القلب، لو حسيت ان انا بعيد شويه، بروح ارمي نفسي وسطهم واقول انا بلتمس بركه الناس دي، انا بلتمس السعاده مع الناس دي، انا بلتمس قول الله عز وجل في شان هؤلاء: هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. ده مع الطلبه اللي هو بيدرس عندي. فما بالكم بقى ان انا ما بجد الموضوع شديد جدا، بروح ارمي نفسي تحت رجلين علمائنا ومشايخنا، تحت رجلين علمائنا ومشايخنا. ليه؟ لان انا حاسس، بعرف دايما ان وجودي وسط الناس دي، حتى والله يعني بعض الشباب يقول لي بس الدرس ده انا سمعته مره واثنين وثلاثه وعشره ومية. والله لو لم تخرج من الدرس الا انك موجود وسط الجماعه والشيطان هيكون بعيد عنك، كفايه كفايه. والله انا اعلم يقينا ان انت بتحضر عندي في الدرس، فسمعت الجمله دي مره واثنين وثلاثه، وسمعت الدرس ده مره واثنين وثلاثه، وعارف ان انت ممكن تمل بكده. ولكن انا بقول لك وجودك بس وسط الجماعه، وجودك بس وسط اخوانك يكفيك، بس ان ربنا يقول: هم السعداء الذين لا يشقى جالسهم. صدقني انت رايح بالنيه دي، لو ما كنتش رايح عايز تتعلم، وكنت طبعا بقول لك جدد نيتك روح عشان تتعلم، يقينا هتخرج بحاجه جديده. حط نفسك وسطهم، حط نفسك وسط اهل الصلاح، صدقيني ربنا هيكرمك. المعلمه اللي انت كنت زمان بتحفظي معاها وسبتيها، ارجعي لها تاني وبوسي ايديها وقولي لها: انا اسفه ان انا اتقطعت الفتره اللي فاتت، وقبليني ان انا ارجع تاني معاكي. وقولي لكل اخواتك: يا ريت يا جماعه انا لو وقعت، لو بعدت عن مجالس العلم، لو بعدت عن حلقات القران، ما تسيبونيش، تعالوا خدوا بايديا. وجودنا دايما وسط الرفقه ده ان شاء الله ده دليل، دليل باذن الله ان احنا على خير. والله ساعات اقطع مسافات طويله جدا للسفر علشان اجلس بين ايدين شيخ من المشايخ او عالم من العلماء، كل ده علشان والله يعني سبحان الله، يعني لعل ان ربنا سبحانه وتعالى خرجني من حياه الفطور ان انا وسط المجموعه دي، وسط الرفقه دي، وسط الرفقه اللي هي دايما بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا الفرديه، ابعدوا عن الفرديه علشان ربنا يخرجكم من حياه الفطور. الامر الثاني، وده سبب من اهم الاسباب اللي دايما بتوقعنا في الفطور، هو الروتين في العباده. الروتين في العباده، وده كان اخر حاجه احنا كنا اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات. الروتين في العباده، احنا عندنا روتين يا جماعه، مما لا شك فيه ان احنا فعلا عندنا روتين، روتين في العباده، روتين بصوره بشعه. الروتين ده يقيني هو اللي دايما بيخلينا نشعر بالفطور، بيشعر في الفطور. لو نظرنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي عبادة من العبادات، هاتي لي دلوقتي أي عبادة من العبادات وأنا يعني إن شاء الله عندي الثقة بإذن الله إن أنا أقول لك النبي عملها على أكثر من صورة أكثر من هيئة. أي عبادة تقولي لي الصيام، هقول لك الصيام النبي كان بينوع فيه بصورة كبيرة جدا. صيام 3 أيام من كل شهر اللي إحنا مفروض صمناهم إمبارح والنهاردة وبكرة بإذن الله. يعني سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب جدا. كان تارة يصوم 3 أيام من أول الشهر، تارة من أوسط الشهر، تارة من آخر الشهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات، في كثير من الأوقات يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كان النبي بينوع في صيامه. تقولي لي طب قيام الليل، هقول لك كان بينوع في قراءته، وكان بينوع في وقته، وكان بينوع في هيئته. بينوع في وقته، هو كان النبي بيقوم من في اي وقت من الليل؟ سئلت عائشة رضي الله عنها: من اي ليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي يقوم من اول الليل، وتارة كان يقوم من اوسطه، وتارة كان يقوم من اخره. ليه؟ حتى لا يشعر بالروتين والملالة من وراء العمل. بينوع النبي صلى الله عليه وسلم اهو. كان النبي صلى الله عليه وسلم بينوع في الهيئة، ويمكن ذكرت لكم هيئات كثيرة جدا الاسبوع الماضي في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاوقات حتى في القراءة، يعني حتى في القراءة كان النبي صلى الله عليه وسلم بينوع. تارة كما قال لنا حذيفة: صليت ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء. بالثلاث صور دول، ده في ركعة واحدة. سبحانك يا ملك، سبحانك يا ملك. وفطارة تانية قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله بآية واحدة يرددها. يبقى تارة كان بيصلي الليل كله بخمس أجزاء، وتارة الليل كله بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، حتى التنويع في القراءة ما كانش بيثبت سورة معينة بيقرأ فيها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب من هذه مرة ومن هذه مرة ومن هذه مرة ومن هذه مرة. وياريت لو قرأنا قراءة يسيرة كده لكتاب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني علشان نشوف قراءة النبي وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينوع فقراته، هنجد بالفعل ان هو ده السبيل ان احنا نخرج من هذه الحياة. اليوم كله للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيبقى على نوع واحد من العبادات او على نوع واحد من الطاعات، علشان كده ابو بكر رضي الله عنه لمح دي من النبي، فكانت حياته اليوم كله تنويع في عبادة، يخرج من طاعة لعبادة ومن عبادة لطاعة، وهيئات مختلفة واشكال مختلفة. من اصبح منكم يوم صائمة انا، من عاد منكم مريضة انا، من اطعم منكم مسكين انا، ومن تصدق على مسكين انا، من شهد جنازة انا، كلهم حاجات مختلفة، يعني كلهم حاجات مختلفة وبطباع مختلفة وبأشكال مختلفة، هنا مريض هنا مسكين هنا جنازة هنا مش عارف ايه. ومع ذلك يعني وفي يقيني ان لو فضل النبي يقول مين عمل كذا مين عمل كذا مين عمل كذا، انا في يقيني ان بالفعل كان هيفضل أبو بكر يقول أنا أنا أنا، زي من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من أبواب الجنة، أي عبد الله هذا خير لك، فإن كان من أهل الصدقة نودي من الصدقة، إن كان من أهل الصلاة نودي من الصلاة، الجهاد من الجهاد، الصدقة الصيام من الريام. فأبو بكر يقول يا رسول الله وهل يدعى أحد من كل هذه الأبواب، في حد هينادى عليه من كل أبواب الجنة؟ فالنبي قال له نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبو بكر. ليه؟ لأن النبي شاف أبو بكر كده، دي حياة أبو بكر، أبو بكر كده حياته كلها تنويع، يخرج من طاعة لعبادة. ليه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه للنبي؟ بعض الناس يظن إن ليل النبي كان كله عبادة وصلاة، لا، مش كل ليل النبي كان كده، مش كل ليل النبي كان كده، كان في بعض أوقات يخلي الليل كله صلاة، وأوقات تانية ليل النبي ما كانش كده خالص، ما كانش صلاة ولا قراءة قرآن ولا ذكر ولا استغفار. أما الإيه؟ روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر أن النبي كان يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين صلى الله عليه وسلم، قاعد طول الليل مش بيقضي الليل في الصلاة ولا في قراءة قرآن ولا ذكر ولا استغفار، ولكن زي ما في ليل بنخليه للقيام، في ليل النبي كان بيعمله لشؤون المسلمين، لأمور المسلمين. إنك تقعدي مع أختك النهاردة، أخبار فلانة إيه؟ ده بقالها فترة ما جاتش مجلس العلم، ما جاتش عند المعلمة عشان نحفظ القرآن، طب نتصل عليها نطمن عليها، نطمن عليها. النهاردة احنا ان شاء الله عايزين ننشط الدعوة، احنا داخلين خلاص على اجازة نص السنة اهو، ويا رب كده يوفق اخواننا واخواتنا كلهم في الدراسة ويوفقوا في الامتحانات. احنا داخلين على نص السنة ان شاء الله، احنا ناويين ايه البرنامج اللي احنا نعمله؟ احنا ان شاء الله هنعمل اسبوع علمي في البلد عندنا. طب هنعمل ايه؟ خلاص انت عليك انك تتصل مثلا على الدكتور عبد الرحمن الصاوي، وانت الدكتور غريب، وانت الشيخ مسعد انور، وانت الشيخ ايمن، وانت الشيخ فلان، وانت الشيخ فلان، كل مشايخنا وعلمائنا الافاضل نتصل عليهم كده ونقول احنا عايزينكم عندنا في اسبوع علمي ننشط الدعوه في البلد. النبي كان بيعمل كده. يا جماعه احنا عندنا بنت يتيمه بتتجوز، عايزين نجتهد معاها ان شاء الله عشان نجوزها. نعمل ايه يا جماعه؟ خلاص احنا نروح، انت تروح للدكتور فلان، وانت تروح للاستاذ فلان، وانت للبشمهندس فلان، نروح كده نجمع لها اموال عشان ان شاء الله نجهزها. ده ليل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا فين من الليل ده؟ احنا فين من الليل ده؟ يبقى ليله في بعض الاوقات كان عبادة لله سبحانه وتعالى، وليله كان تنظيم وترتيب لاحوال المؤمنين والمسلمين. يبقى اذا النبي في كل حياته كان بينوع صلى الله عليه وسلم، كل حياته كان بينوع، كل حياته كده، حياته كده تخرج من طاعة لطاعة ومن عبادة لعبادة ومن قربة لقربة. وسبحان الله دي ملهاش علاقة بدي، ايه العلاقة بين أعمال البر للناس وبين قيام الليل؟ دي حاجة ودي حاجة. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله. يبقى النبي بيعلمنا التنويع في العبادة، التنويع في الطاعة، لأن دايما الثبات على هيئة معينة ده يؤدي عندنا على طول للرتابة. علشان كده ما شاء الله يعني بفضل الله، اللهم لك الحمد، ربنا سبحانه وتعالى وضع القبول في الدرس الأول للفطور بتاع الأسبوع اللي فات. فوالله مئات من الشباب كلموني ودايما بيقولوا لي سبحان الله، يعني احنا يعني هقول لكم على مكالمه صغيره كده. واحد بيقول لي انا كنت الاول مره اخد بالي ان انا طول ما انا بصلي بكل يقول كافرون كل والله احد، ان الروتين ده هيخليني امل من العباده او لا اشعر بطعمها، ولكن سبحان الله بيقول لي انا رحت عملت ايه. هي دي التجربه اللي انا عايز انقلها ونقلتها لكم الاسبوع اللي فات. احفظي صفحه جديده من القران وصلي بها بس النهارده، صلي بها النهارده ركعتين بس، ركعتين بس بالصفحة الجديدة انت حفظتيها، صدقيني هتجد قلبك بصورة كبيرة جدا، وانت هتجد قلبك بصورة كبيرة جدا. هو بمجرد بس ما انت خرجت من حياة الروتين اللي انت كنت فيها، ما شاء الله حسيت بطعم العبادة وطعم القرب من الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث، الجهل. ده من اكبر الاسباب دايما اللي بتخلينا للأسف نقع في مسائل الفطور. بتقصد ايه بالجهل؟ الجهل له شقين. الشق الاول الجهل بالاعمال وفضلها. الامر الثاني الجهل بكيفيه التعامل مع الفطور. الجهل بفضائل الاعمال. يعني كتير مننا اصلا ما بيعرفش ايه فضل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كتير مننا لا يعرف قدر اذكار بعد الصلاه. طيب تعالوا انا هضرب مثال صغير قد كده اهو قد كده، ونشوف قد ايه احنا لو تعاملنا مع سائر اعمال بهذه الصورة، وازاي نتعامل معها بهذه الصورة، ازاي هتفرق معانا ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 ثم قال في تمام 100: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. دي اللي احنا حافظينه. طب ما نحفظ الجزء الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا غفرت له خطايا وان كانت مثل زبد البحر. تخيلوا الان بان انا كل شويه عمال اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالصوره اللي احنا بنعملها دي، وسبحان الله وانا بستشعر مع سبحان الله ان الذنوب دلوقتي بتغفر، سبحان الله ان المعاصي دلوقتي بتغفر، سبحان الله ان الزلات الان بتمحى، سبحان الله ان صحيفه السيئات الان خلاص بتنضف، سبحان الله. طول ما انا عمال اقول كده بستشعر معنى ان خلاص ذنوبي دلوقتي بتغفر، لحد ما اوصل وهو على كل شيء قدير اكون على يقين. يا ما شاء الله ما شاء الله، ذنوبي كلها غفرت دلوقتي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان انا اروح ازور مريض، طب فضلها ايه؟ من عاد مريضا بالصباح استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده في المساء او في العشي استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. اكني وانا رايح استشعر ان الملائكة انا عماله تستغفر لي وتصلي عليا. يا يا يا ايه الكلام ده، ايه الكلام ده؟ المساله هتختلف معايا تماما. صلة الأرحام، طب هم بعيد عني خلاص بقى، ولكن لما أقف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول: بلوا أرحامكم، الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. بلوا أرحامكم ولو بالسلام، إن أنا أرفع كده السلام كده وأرفع التليفون كده وأتصل على أهلي أطمن. يا إيه الكلام ده، إيه الكلام ده؟ يبقى أنا النهاردة لما فعل مسألة الثواب، لما فعل الترغيب في الأعمال الصالحة، ده هيفرق معنا كتير. علشان كده أول واجب عمل النهاردة معانا، أول واجب عمل النهاردة معانا، أنا عايز منك ثلاث كتب، ثلاث كتب صدقني هم اللي هيخرجوك تماما من حياة الفطور، هم اللي هيخرجوك تماما من حياة الحياة اللي انت عايش فيها دي. أول كتاب، وبفضل الله الشباب النهاردة اللي بيخشوا على النت على طول ممكن ينزلوا الكتب دي في المكتبة الشاملة أو ينزلوها من على النت بسهولة، والكتب النهاردة أصبحت متداولة موجودة عند أي أحد. أنا عايز أول كتاب عندك صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، يبقى موجود عندك. وكل يوم تاخد شعبة من الشعب دي أو عمل من الأعمال الصالحة دي وتبدأ تعرف الفضائل بتاعته، درس العلم اللي انت مليت روحه انك تسمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ان هو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. طب هو ايه ثواب الجهاد؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يعني اخبرني بعمل يعدل الجهاد. فقال النبي: هل تستطيع اذا خرج المجاهد في سبيل الله ان تصوم ولا تفطر وتقوم الليلة ولا تفطر حتى يرجع؟ قال: لا يا رسول الله. اهو ده ثواب الجهاد، انك تعرف انت كل خطوه وانت رايح كده لطلب العلم انك كالمجاهد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم علما او يعلمه فاجره كاجر الحاج المحرم. كل ما هتعرف الثواب المتعلق بالعمل ده هتتغير حياتك تماما، وهتتغير حياتك تماما لما تعرفي ان كلمه سبحان الله اللي انت بتقوليها دي، وانا يمكن كان ليا درس في اول مدرسه الربانيه كنت بتكلم فيها عن الذكر، ان كلمه سبحان الله دي فيها عشرات من الفضائل، عشرات من الفضائل. اجيب كتاب فضل الذكر، فضل الدعاء، فضل الاستغفار، فضل التوبة، فضل عيادة المريض، فضل ذكر الموت، فضل الصلاة، فضل النوافل، فضل كذا، فضل ان انا كل يوم اخد باب من ابواب العمل وابدأ اشوف الفضائل اللي وردت فيه. هنا انا صدقوني وجود الفضائل العظيمة دي والاجور الكثيرة دي بتنقلني تماما بسرعة نقلة سريعة جدا جدا جدا من هذه الحياة اللي هي حياة الفطور الى حياة العمل، لان انا عرفت خلاص الاعمال الصالحة اللي موجودة معايا، خلاص هبدأ اتحرك. علشان كده بقول لكم الجهل بفضائل الاعمال ده سبب كبير جدا من اسباب الانتكاسات. الامر الثاني، في كتاب اسمه تلخيص شعب الايمان، لشعب الايمان ده للامام البيهقي رحمه الله، ونزلت له طبعا وحقيقة طبعا طيبة جدا. شعب الإمام، الإمام البيهقي رحمه الله بدأ يعد شعب الإيمان اللي النبي قال في حديث: الإيمان بضع 60 أو بضع 70 شعبة، بضع 60 أو بضع 70 شعبة. إيه طيب، بدأ الإمام البيهقي رحمه الله يعد الشعب دي: بر الوالدين، صلة الأرحام، الأخوة في الله، مجالس العلم، إيه كذا كذا كذا كذا، بدأ يعد الشعب دي. أنا عايز الكتاب ده يكون موجود في بيت كل واحد مننا، مهم جدا. ليه؟ هجيب كل يوم شعبة من الشعب، أحفظ ما فيها من أحاديث الصحيح، وأبدأ إن أنا أعمل بها النهاردة، حياتي تماما هتتغير. هعرف إن كان في شعب كتير جدا من الإيمان كانت غايبة عني، كانت غايبة عني، هبدأ أعمل النهاردة. هتلاقي سبحان الله أنت أعمالك بدأت تكتر بصورة كبيرة جدا. علشان كده المشروع ده أنا عملته زمان، كانت مجموعة من المجموعات الأخوات اللي كانت موجودة في المسجد كنا عملنا المشروع ده زمان. الأخوات كنت قلت لهم أنا عايز منكم واجب عملي إن الأخوات يلخصوا لنا بهذا المشروع، ويريد أخواتنا وإخواننا يعملوا المشروع ده. جابوا كتاب شعب الإيمان للبيهقي، بدأوا يجيبوا كل شعبة وتحتها دليل، كل شعبة وتحتها دليل، واتعملت الورقة دي ورقة وش وظهر كده واتوزعت 15 دقيقة. سبحان الله. طيب سريعا كده نبدأ نجيب كده الكتاب ده ونلخصه كده سريعا، ما شاء الله المسألة هتبقى جميلة جدا معانا، جميلة جدا. يبقى ده مشروع احنا عايزين نعمله النهاردة مع بعض، تلخيص كتاب شعب الإيمان البيهقي. هجيب الشعبة وتحتها الدليل، الشعبة وتحتها الدليل، الشعبة وتحتها الدليل، ما شاء الله. وكل يوم يكون معايا الورقة دي، ومعايا الورقه دي واقعد ابص فيها كده، انا عملت ايه النهارده؟ انا قلت الذكر، انا طب اقعد اذكر ربنا سبحان الله الحمد لله، اخد ربع ساعه ذكر، ايه تاني؟ قراءه القران، او ما اجيب المصحف اقرا قران، ايه كمان؟ اعمل كذا، اجيب، سبحان الله. هتلاقوا سبحان الله الحياه بتتغير، وهتلاقي نفسك خرجت من دائره، من دائره الفطور الى دائره صدقيني الجد والاجتهاد والقوه والطاعه والعباده، ما شاء الله قدس الله. فاحنا محتاجين كويس جدا يكون معنا هذا المشروع، مشروع شعب الايمان للامام البيهقي رحمه الله. ولعل لعل باذن الله الاسبوع الجاي يبقى هي دي حلقه الاسبوع الجاي، نجيب ال 73 شعبه ونذكر ادلتها وفضائلها ونجتهد فيها كده ان شاء الله. والاسبوع الجاي يعني خلاص، يعني ربنا فتح علينا درس اهو، الاسبوع الجاي بقى دروس نجتهد جدا مع الاخوه والاخوات نعرفهم، وورقه وقلم، الشعبه دليلها، الشعبه دليلها، الشعبه دليلها. طيب يبقى كتاب فضائل الايمان، كتاب شعب الايمان للامام البيهقي، تلخيص كل شعبه بدليلها، كتاب الترغيب والترهيب للامام المنذر رحمه الله، ولكن انا عايز منه الجزء اللي هو الصحيح بتاع الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى. ده الامر الاول اللي هو مساله الجهل بفضائل الاعمال. الامر الرابع الابتعاد عن الاجواء الايمانيه، ده من اعظم الاسباب اللي بتؤدي للفتور. انا يعني خلينا يا جماعه نتكلم وننزل على ارض الواقع. انا شفت من بعض الملتزمين اخلاق مش كويسه، وشفت من بعض الملتزمات اخلاق مش كويسه. بعض الاخوه يبعد عن اخواني بسبب بعض الاخطاء المش كويسه اللي كانت موجوده عندهم، والاخت نفس الكلام. الشيخ شد شويه على الاخ فبعد ما عادش بيحضر، المعلمه شدت شويه على الاخت بعدت، فبدا الاخ وبدا الاخت يبعدوا عن دوائر الايمان، عن دوائر الاجواء الايمانيه. بعدت عن الاجواء الايمانيه، صدقني ده قوي. من اصول طلب العلم انك تتحمل جفوه العالم، من اصول طلب العلم انك تتحمل جفوه العالم. اتحمل، ايه المشكله؟ اخوك 90% صح و10% غلط، خليك معاه مش مشكله، وصلح له انت ال 10%، بس ما تبعدش عن الاجواء الايمانيه. كل ما هتبعد عن الاجواء الايمانيه انت هتنكر قلبك، وقلبك هيبعد عنك، ومش هتحس بيه ابدا. وجودك في الدائره الايمانيه دايما ده يؤثر عليك كتير جدا. علشان كده سبحان الله انس رضي الله عنه كان يقول كما روى الترمذي في سنن باسناد صحيح: والله ما كدنا ان نواري التراب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا. بمجرد بس ما النبي خرج من من من من الدنيا احنا انكرنا قلوبنا، مش هي دي القلوب كانت موجوده زمان؟ احنا كنا بنشوف النبي عيوننا بتدمع وقلوبنا بترق، النبي كان اذا وعظنا موعظه بليغه ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. النبي بمجرد ما مات هم قالوا احنا انكرنا قلوبنا، ده كلام انس رضي الله عنه، قال حتى انكرنا قلوبنا. والاصل ده احبابي موجود في القران، قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد إن هو بعيد عن الأجواء الإيمانية، بعيد عن بيئة الإيمان، عن بيئة الطاعة، وبالتالي قست قلوبهم. اوعى تكون كده، واوعى تكوني كده. مهما حصل خليك داخل دايرة الإيمان، مهما حصل خليك داخل دايرة التقوى والطاعة. سبحان الله، كان الحسن رحمه الله يقول: والله إن أغلى ما نملك، إن أغلى ما نملك إخواننا، أغلى حاجة نملكها في الدنيا إخواننا، أغنى من أهالينا، لأن أهالينا يذكروننا بالدنيا، وأما إخواننا فإنهم يذكروننا بالآخرة. لذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان المجلس دايما بتاعه هو مجلس الفقهاء، مجلس العلماء. ليه؟ مش عايز دايرة السلطان والملك والكلام ده تخليه يتغير، يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. كان دايما مجلس الفقهاء مجلس المجلس المقرب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فكان رحمه الله يقول إن مجالس الفقهاء دي هي مجالس حياة القلوب، هي المجالس التي سنلقى بها ربنا تبارك وتعالى. دائرة الإمام كان الحسن البصري رحمه الله كان دائما ما يقربه العلماء والربانيون. سبحان الله، هارون الرشيد كان داخل الحرم، وهو داخل الحرم كان يرسل الحسن البصري ويقربه منه ويذكره بالله سبحانه وتعالى. هارون الرشيد رغم أنه هو كان ملك وكان يعني في الأباهة دي كلها، إلا أنه سبحان الله كان دائما ما يدخل عليه أهل الوعظ وأهل الفضل والعلم. من أجل ذلك أدخل عليه ابن السماك الواعظ علشان ينصحه ويعظه، والقصة طويلة ومعروفة. أي إنسان هيغيب عن دائرة العلم والعلماء، كل ما هيكون ولاة الأمر بعيد عن العلماء، بعيد عن أهل الدين والفضل، هيبعده تماما عن ربنا سبحانه وتعالى. أنا دايما بقول وجود الأجواء الإيمانية هي أقوى دليل هتخرج، أقوى دليل لك أنك تخرج من حياة الفطور، أحسن قائد لك أنك تخرج من حياة الفطور. من أجل ذلك كان بعض السلف يقولون والله إذا غبنا عن العلماء وغبنا عن مجالسهم، لما بنغيب عن العلماء وعن مجالسهم فمثلنا كمثل الغنم في الليلة الشاتية المطيرة. تخيلوا أحبابي، غنم موجودة في مكان متسع جدا والمطر بينزل عليها وليس لها قائد يقودها، هتعمل ايه؟ كل واحدة هتتفرق عن التانية، ولما تتفرق عن التانية ممكن دي تقع من على جبل، ممكن دي الذئب يأكلها او غير ذلك. فعشان كده بيقولوا وجود الانسان في الاجواء الايمانية عاملة بالضبط زي الراعي اللي بيحوط هذه الاغنام، بيحوطها ويحميها ويحرسها ويدلها على ما فيه على ما فيه الخير والفلاح والصلاح لها، وجودك داخل الأجواء الإيمانية. الأمر الرابع أو الأمر الخامس معانا النهاردة من الأسباب اللي تؤدي الفطور، إنك أخطأت خطأ كبير جدا، إنك قدمت الدنيا على الدين، إنك قدمت الدنيا على الدين. أنا لا أذم الدنيا لذاتها، أنا لا أذم الدنيا أبدا لذاتها، ولكن الدنيا إنما تذم إذا كانت تشغل عن الآخرة. كثير من النهاردة بينشغل في الدنيا، ينشغل على الأولاد، على الزوجات، في المصالح الحكومية، في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا، وينسى الدين وينسى الآخرة. ممكن النهاردة لو الدين تعارض مع الدنيا هو أول حاجة هيقدمها الدنيا. لا الكلام ده خطأ، الكلام ده خطأ، بل ينبغي عليك إنك دايما توازن بين الدين وبين الدنيا، بين الدين وبين الدنيا. أما إذا كنت حريص على الدنيا بس، صدقني أنت كده هتضيع الدنيا وهتضيع الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همة، كانت الدنيا همة، هم الدنيا. طب الدنيا دي هتعطلك عن الصلاة، مش مشكلة، هتعطلك عن مجالس العلم، مش مشكلة، هتعطلك عن ربنا، مش مشكلة. من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة، وجعل فقره بين عينيه، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها. طب هو ده المثل ده هيكون إيه المقدر له من الدنيا؟ مقدر له من الدنيا الضيق والهم والغم. عارفين ليه؟ لأن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهل هناك رزق وهل هناك ذنب أعظم من أنك تنشغل بالدنيا عن الدين؟ أنك تنشغل بالدنيا عن الدين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، واتته الدنيا وهي راغمة. كم من أحبابي النهاردة حط عمله يمكن 18 ساعة في اليوم ويرجع البيت علشان ينام. طب وصلاتك وطاعتك وقلبك وحياتك؟ يقول لك أصل الظروف والحياة. إيه الكلام ده؟ غلط غلط. الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن كل حاجة لها حق، فأعطي الدنيا حق واعطي للآخرة حق، أعطي لنفسك حق واعطي لزوجتك حق والأولادك حق. إنما حياتك كلها للدنيا حتما لابد هتنتكس، حتما لابد هتنتكس. الشاب فترة الجامعة ما شاء الله زي الفل في مجالس العلم والعبادة والطاعة والقرب والكلام ده، خلاص خرج الحياة بدأ يشتغل، ترك مجالس العلم، ترك قراءة القرآن، ترك الذكر، ترك قيام الليل، ترك كان ده كله حتما لابد هتنتكس. طب اعمل ايه؟ عملك لوقت محدد مفيش فيها كلام. ليه عمل من 8 الصبح لحد الساعه 2 3 ترجع تتغدى وتريح لك شويه، بعد كده تطلع على مجالس العلم تقرا قران تشوف اصحابك تبقى موجود في المساجد مع الناس. انما العمل من 8 الصبح ل 11 بالليل وتضيع كل حاجه، صدقني انت ممكن تكسب دنيا، هتاخد شويه فلوس، الفلوس ممكن تكتر معاك، ولكن صدقني انت خسرت اهم حاجه، انت خسرت ربنا، انت خسرت الاخره، انت صدقني ما هي الا ايام وهتخسر الدنيا. عارف اكتر حاجه هتدلك انك خسرت الدنيا؟ انك ذات نفسك من جواك انت بتتالم، بتتالم لانك عارف ان اللي بتعمله ده غلط، انك عارف ان اللي بتعمله ده غلط. وسبحان الله بعد كده يزداد همك وغمك والضيق. وسبحان الله قال الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الانشغال بالدنيا، لا اكسب الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفي احدكم من الدنيا مثل زاد الراكب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان انزلنا المال، المال ده نزل للدنيا ليه؟ علشان ننشغل بالمال ده عن ربنا؟ لا لا او الف لا، اسمع القانون صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قال الله عز وجل ان انزلنا المال ليه؟ لاقام الصلاه وايه وايتاء الزكاه. المال والدنيا موجوده علشان تعبد ربنا، مش عشان الدنيا دي تشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هؤلاء اللي بينشغلوا بالدنيا عن الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حرص احدكم على المال. تخيل ان في عندنا ذئبين، الذئبين دول في قمه الجوع، دخلناهم على حظيره غنم، هيعملوا ايه؟ والله لن يتركوا واحده منها على قيد الحياه، هيفتكوا بالكل. ده مثلك اذا كنت حريص على المال، هتضيع كل حاجه وهتدمر كل حاجه. ولعل باذن الله يكون لنا وقفه مع هذا الحديث، لانه حديث بالفعل رائع ومتع وفيه كثير من المعاني الايمانيه. يبقى مهم قوي، مهم قوي انك توازن بين الدنيا وبين الاخره، ما تخليش الدنيا تطغى على الاخره، ولا تخلي في يوم من الايام تقلبات الدنيا تشغلك عن ربنا. اخت من الاخوات ويا رب الرساله تفهمها صح، اخت من الاخوات طلقت تنتكس ليه؟ لا ده انت في بلاء، المفروض ترجعي ربنا سبحانه وتعالى، انت في بلاء ترجعي ربنا مش تنتكسي، ولا يصيبك فتور. اخت زوجها اذاها تبعد عن ربنا؟ لا ده انت تقربي اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا امرنا عند نزول المصيبه بالصبر والصلاه والقرب منه سبحانه وتعالى. اوعي تخلي تقلبات الدنيا تشغلك عن ربنا، اوعي تخلي ان زوجك لما ظلمك واتبهدلتي معاه شويه انك تبعدي عن ربنا او تنتكسي تقولي اصل انا نفسيا مدمره. غلط. نفسيا مدمره ترجعي ربنا مش تبعدي عن ربنا. انك تلجئي الى الله لا تلجئي الى المخلوق او تلجئي الى العبد، ويا ريت تفهمي الرساله صح. الامر اللي بعد كده مهم قوي ان احنا بقى يبقى فيه جدول متابعة، ان احنا نتابع نفسنا، نشوف امتى ايماننا بيعلى وامتى ايماننا بيقل، امتى الشيطان بيدخل لنا وامتى الشيطان بيكون ضعيف بالنسبة لنا. نجد ذلك تواتر عن السلف انهم كانوا يقولون من فقه الرجل ان يتعاهد ايمانه معذرة، من فقهك انك دايما تتعاهد ايمانك. انت لما تكون مع فلان ايمانك بيعلى، خلاص خليك مع فلان، ولما تكون مع فلان ايمانك بيقل، ابعد عن فلان. قال من فقه الرجل ان يتعاهد ايمانه وما ينقص منه، ومن فقه الرجل أن يعلم متى يزداد الإيمان ومتى ينقص. في مجالس العلم بيزداد، في مجالس الغيبة مع أصحابي لا لا، طب ده ناخد أصحاب المجالس العلم عشان إيماننا كلنا يزداد. أنا لما بقرأ قرآن الصبح ما بحسش بيه قوي، إنما بالليل بحس بيه. اقرأ قرآن بالليل. أنا والله يمكن مقصر شوية في قيام الليل، بس أنا عندي الصدقات بفضل الله، خلاص اجتهد في باب الصدقات وسدد وقاري في باب قيام الليل. إنك تعرف إمتى إيمانك بيزيد، إمتى إيمانك بيقل، بيزيد إمتى عشان تزود، بينقص إمتى عشان تبعد عن المواطن دي. قال ومن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان من أين تأتيه. الشيطان هيبدأ ينزغ في قلبك إمتى؟ مهم قوي إنك تعرف هذا الكلام، تعرف جدا هذا الكلام. الأمر اللي بعد ذلك الدعاء. احنا ندعو الله سبحانه وتعالى انه يخرجنا من دائره الفطور. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوضح لنا قد ايه المساله خطيره احبابي، النبي كان دايما اكتر حاجه يعني بيتعوذ منها كما قال انس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل هو صوره من صور الفطور، انه عاجز او كسلان عن الطاعه والعباده. كثيرا ما كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. واظن اللفته دي انت بتسمعها لاول مره، ركز عليها قوي انك تدعي ربنا كتير. النبي لما قال ما من قلب بان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، النبي قال ادعوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. النبي لما كان بيحب معاذ قوي قال له يا معاذ والله اني لا احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه، اللهم اعني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. كذلك أيضا تصحيح المفاهيم، ولعل إن شاء الله أنا أختم بالجزئية دي، إنك تصحح المفاهيم. أحبابي كثير مننا بيظن إن من الساعة 12 للساعة 12 عبادة، من أول اليوم لآخر اليوم عبادة وطاعة، لم يكن هذا أبدا وهدي الصحابة. كتير مننا النهاردة لو عبد ربنا مثلا 3 ساعات أو 4 5 ساعات في اليوم ما بين قراءة قرآن وقيام ليل أو الكلام ده، يظن هو ما عملش حاجة أصلا، لأن السلف ما كانش الواحد فيهم أصلا بيضيع لحظة من لحظات إلا وهو في قمة العبادة والكلام ده. الكلام ده غلط. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بالليل كانوا بالنهار في الأسواق يبيعون ويشترون، زي ما انت بالظبط الصبح في شغلك وعملك، انت كطبيب في المستشفى او كمهندس في مكان عملك او طالب في الجامعة، انت في وقت للعمل، الوقت العمل. هم كانوا بيحسنوا النية في هذا الوقت، الصحابة كانوا في الوقت ده كان للعمل، كان الوقت ده عمل، وكان لما بيرجعوا بالليل ما بين دروس علم مع النبي صلى الله عليه وسلم او قراءة قرآن او عبادة او طاعة او قربة او مداعبة الاهل او غير ذلك، حياة الصحابة كلها ما كانتش عبادة وطاعة، غلط. بل النبي انكر ان تكون حياتهم كلها على الطاعة والعبادة ويترك باقي الامور. النبي لما دخل على عبد الله بن عمرو بن العاص ووجد ان هو مضيع لحق زوجته، النبي عنفه في ذلك وعاتبه في ذلك واخبره ان هذا خطأ وان هذا تضييع للحقوق. بعض الناس النهاردة بعض الشباب بيظن ان اليوم كله يبقى عبادة من اول اخره، غلط غلط. لازم يكون في وقت للضحك، لازم يكون في وقت للجلوس مع الاهل، لازم يكون في وقت للعلم، وقت للدعوة، وقت للصلاة، وقت للقرآن، وقت للترويح عن النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة، يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة تكون في الحلال الطيب مع الأهل، وساعة في العبادة، وهذه عبادة وهذه عبادة، وهذه طاعة وهذه طاعة. سيبونا من المفاهيم الخاطئة دي بقى، إن السلف كان الواحد منهم بقى إيه؟ كان الواحد منهم من أول العشاء لحد الفجر بيقيم الليل. جميل، ولكن هل هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا نقول هم كانوا بيجتهدوا في طاعة، جزاهم الله عنا خيرا. وهم لنا قدوة وأسوة، ولكن ده لا يتناسب معي الآن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، النبي كان جعل يعني بعض الناس بتنتكس لأنه مش قادر يصلي من بعد العشاء لحد الفجر. المفهوم ده غلط، المفهوم ده غلط. النبي لما سئل أحب القيام إلى الله قال قيام داود، كان ينام نصف الليل، نصف الليل نايم، مش نص الليل، نص الليل نايم، ويقوم ثلثه وينام سدس. يبقى النبي هنا وضح لنا أن الليل لما بننام ده مش معناه ان انا وحش او انت وحشة، مش معنى ان انا عشان اكون كويس ان انا اصلي من العشاء لحد الفجر، لا لا، هونوا على انفسكم، لان الغلو في المفاهيم هو اللي بيؤدي بعد ذلك الى الانتكاسات. سوء البدايات بيؤدي بعد ذلك الى سوء النهايات. النبي قال اياكم والغلو في الدين، اياكم والغلو، اياكم الغلو، وقال هلك المتنطعون. والنبي لما شاف بعض الناس بيظن ان الدين ان انا اضل طول الليل عباده وطول الليل طاعه واضيع بقى الحقوق، النبي صلح هذا المفاهيم، صلح هذه المفاهيم. لما دخل المسجد ولقى حبل مربوط بين السيرتين وسال الحبل ده لمين، قالوا لزينب، بتصلي بالليل لما بتتعب بتعكز على الحبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي احدكم نشاطه فاذا فطر فليقعد. صلي، تعبت اقعد يا اخي، تعبت اقعد، ده امر مهم. نختم، طيب انا هختم ان شاء الله الان احتراما طبعا للوقت، وباذن الله تبارك وتعالى الدرس الجاي بقى هو درس هيعتبر من اهم من اهم ان شاء الله دروس مدرسه الربانيين، وهيكون ان شاء الله يعني الدروس الاخيره بقى قبل السلسله الجديده ان شاء الله داخل مدرسه الانبياء ان شاء الله، يعني دي السلسله الجديده اللي هنبدا فيها باذن الله. فباذن الله تبارك وتعالى هي يعتبر احنا خلاص في اخر مدرسه الربانيين، هيبقى الاسبوع القادم باذن الله كنوز من السنه، كنوز من السنه عباره عن تلخيص لكتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي رحمه الله، دعوات كده أخوات إن إحنا ربنا يمكن لنا إن شاء الله تبارك وتعالى ونلحق نخلصه بإذن الله الأسبوع القادم. وأخيرا أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لكل إخواننا وأخواتنا إن ربنا يسددهم ويعينهم ويوفقهم في امتحاناتهم ويسددهم ويعينهم في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى دعوة خاصة لأهل تونس إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنهم البلاء ويرفع عنهم الفتن ويجمع بينهم على كلمة سواء، وأن يجعل حكامهم ممن يحبون الله ويحبون رسوله ويحكمون شرع الله سبحانه وتعالى لأهل تونس ولسائر بلاد المسلمين وبخاصة مصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلاد المسلمين كلها أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وانتظركم إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.